أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كم وعشر كي بقلية بني سقالات وحونا كميدها عشر ذي نوصعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا لحية بنا يضربون ككوما أيدك وبادبوك باللابنا يا كنميدا من سورة الكهف أيد اللحية بنانا وكويا إثنى سورة كميدا سورة الكهف وسورة دي سديد يتبنات قرآن كمركو ككوما بقول يتبني أفر سورة دور ترادنا لك باللابة سورة الفاتحة سورة الكهف وحين قنيسة سورة دي سديد يتبنات مقعد سورة الكهف بالليلة كلمة لاس كلمة الكهف بادور جار سورة دكو جرتا إذ أول فتية إلى الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف فأووا إلى الكهف كلمة لاس دور جار سورة دكو جرتا كو جرتا كو جرتا كلمة لاس يمركاكو مقعابان تاي من إطلاق الجزء وإرادة الكل جد سورة دا كميدة حروف تهدي بامك على شيئا لكن وحلو دن ليهي سورة دي او دون سورة الكافي بالليلة سورة الكافي وصورة مكية وحاي كميدة هاي انت رسولك عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكن ولا سورة دي سودة اي مكة هاي كميدة هاي واتين القرآن كمكية مدني وقيدني حدود وحانو قدقنا هجرة دي رسولك انتو مدينة وهجرة وحي كورة يوحي سودك مكي بينكم وعابينا لحية سجاتا سورة دون مركو رسولك كقوري مكة المكرمة وقوري مدينة المنورة مددا قدا بيسين لوشيسا وطبان سنة هيد وحي سودك مداني بينكم وعابينا سجاتي اللباتا سورة دون كلها سورة الكافي وصورة مكية انتو رسولك كنو لامك المكرمة سورة ديه سودكي كمتاي وآياتها عشر ومئة ايالها سورة الكافي بقولي يتبنى يدد يدو بالله وتواتنا ابدأ هذه السورة وعن سورة دان كافي اكل بالله باية. بسم الله ربك قرلق عابد مبي عيسى مقع الله اللي يراب بركيسك سيا عسكين ديسى ايان كب بالله باية الله الرحمن نحريس قول أدومي سبدا قارتاله الرحيم مدقار حانيت وقول نحريس تأنت الرميسة الرعضة الله حالي مقع عيسى هيان سورة كب الله بأيه قال تعالى فبوحو جير الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد مهات كل قد لله خبق قرلق عابد إسكاله تلمانها للو ذاقين بيكو جيركا سببت وحاوية محدا لما هدنا وحاكينا سمفالية وناقلة سميجي هدي قفك إسوان سمفالين ووحو ناقية لقال مدنا قيسا ليس كأمان وأمان باطلة وحان وحاك جريم خرطة انتاسا لما هدنين وإنو أبالي سمفال قيسو كلك وحا لوحا النعمة إنه والبلة أونك أوها يستو أولاً إشكا بحيي لقوله تعالى باو دليل وما بكم من نعمة فمن الله وحد نعمة هايستان دمانت إلى كلي حقي أيما يكتمد مالك يكتمد مالك نعمة دي وحكوظاً معها مد موقت إليها مدن موقن والده وصدق الله إذ يقول وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة كركي نوحو كبديي إلى جلدي سي برواقدي سي مد موقتي مد المغلبة حداد اسكود دا يديد نعمة ربي خوق الله دا يسي إنا تراكوب كسما يسي تبرت هذه قدر كاقم مدن وصدق الله إذ يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذا سداسو قلتك يا شيء وعكا غفلا إنا تكون مهديس الحمد لله ترادي كل كاد نعمة تكون مهديس لبا فائدة وهوين باد قاريس أولا نعمة قد إلى أغمهد عليسي فإن لقاتها ابتدائي واللقوبة ديناي وصدق الله إذ يقول لئن شكرتم لأزيدنكم دار إلى كد العظيم نعمة بضانا كركي إن كبدي حتى هذه أمهد نغضان غيرين بديناي فإذا مدى كدر النوحو إن جنب اللقوقي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم حداد الآن نعمد إذن سيكون مهدين إيسان دبنا أرمائنا إيسان إذن عذاب ما يجنى لذن قينات لبدي باللالاي الشكر والإيمان باللالاي هاي سداسو محمود كن نغضي الحمد أمان سيؤدان تاي إلهي ربك قرلق عابدا إسكالي نعمين كي مركا اللغة مهد علينا يي نعمة كمداتنا الذي أنزل على عبده الكتاب كتابك قرانك إلا سودة جيي اسئلة أدون كيسا محمد أكور كيسا كودة جيي إما نافعلي أمدو دن كودة تحي إما أدوني آخرة كفي عن لنبة المامي وحل بضو ذاكوحن نمانتيس كدقي يا كمدا نعمة نوك إستلو مهد علينا الذي الله بأمهد كل قدر أنزل الدجيي على عبده أدون كيسا محمد أكور كيسا كلمة العبد أمامه مرك إلى حقيقة ماذا سبحانه سببت وحاوي يوحي لينو أبو رياضون ما أمضي هاي قفكو رد أدون ما كشيغا وكسو ضحيب الله وضع واعتراف من الله عز وجل هي قريت ربي أوقري إن أدون كان وحي لو أبو رياضون وكسو ضحي كل كاسا كلمة العبد لو دواقي وكاسا ميلها قيمك بضى النبي لو أمان أيو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فأوحى إلى عبده يا النبي كلمة العبد الوامان الذي الله فأمه أقدر ما أنت أدله أنزل الدجي على عبده أدون كيسا محمد كوركيسا الكتاب قرآن كدجي الكتاب قرآن كيوي أشو كمالية الليلة هو كتاب دم إسترا وشرف أدن تاي ودليل برتاد لحين وهو البال لك عدي ومعجزة مستمرة إلى يوم القيامة وصفة من صفات الله تعالى أيوك دجيو كتاب عادي مع كتاب وقيم كتابك وحن نبدون يوصل علينا إياه وحل وحي كتب سودك إلى مانتوض ويسي وكوه الرئيسي ومهيمنا وقيما إساقا إلى علينا إياه وضيوه مركا كتبتي خورة نبياشي لقود دجيه مركا إدنتين وما ديه اللو دافي ويبدلين قرآن كوحو كشاقين مباكرون وهي كلمة دغنا كلها كتاب كاملة وشاملة ووحي كتب سودك تي كل قوض ودهم إلى علينا أي أضيوة أيها لك الدجيين الكتاب كتابك قرآن كي صرفت بضن الله أدون كيس محمد كدجيي إن ولم يجعل أيالين له كتابك محمد كدجيي إوجن دي الغاف لحن ملء بين ملء إسكهور ماد ملء إسبينين ملء يوج يا أوج كلا لبوا عينك مركات كردة وديت ذاتك هذا ليس وواحد ذكر تقول قلوا عن أول أما جوري قلوا عن يوج مركات لا هي معنى قلوا عن كل كقرآن كمعنى قلوا عن ماي واحد شيء غير المستقيم حق يرون مصلحية ثوابه وعن واحد كسر نقول ينون قيما أما قيما كتاب توصل أم اعتدلة أن حد قلبنا كجر لا إفراط فيه ولا تفريط سيد إله أقمر عبوك صراط مستقيمة أن هذا صراطي مستقيما اهدنا صراط المستقيم وضحق وطوسا أن حد قلب كجر إفراط يتفريط وحهر كيسي إلا لا فيه يأين لغسو كاردقو لبدا سا إفراط يتفريط ليرا لبدا مدنا كمجرتو قيما كتاب توسا كتاب قيمي قال الله أدون كيسا كودة جيي أيام هذا ما أنت أدلة يا ترى كتاب كان معنى اللوسو دا جيي ومحي معنه واكنا من رب العزة والجلال كقاضو لينذير كتاب كإنو ديبو بأسا بلا كديبو شديدا درا من لدنه الله كتمان أما أدون كان نقطو علي أباري عذر أما آخران نقطة عذاب جهنم كتاب كان لبدي بو كدقاي انت قوري قورتها وقت لا يستو بولي يا رب الله عاصم عذاب الدون لقلب سن عقاب الدوني عذاب آخر يا مدن لقلب سن وحلقو قلب سن الكفر والمعاصي خبي اولا دافرو اما قفف لقلو عقاب الدون لقو متى اما عذاب آخر لقو قلب سن كتاب كان لبدي بو كدقاي لجندير كتابك إنو ديغو بأسا بلوك ديغايا ألا لأسو شديدا دران أن لحميري كرين من لدنه اللاكتي كتماد بلدا وحلاكتي كي مادنا اتكالو من كرتال لماركو انسكي علين كرتال لماركو لا حول ولا قوة حالد لغا قوار يقع عذاب بلارك مايو ولا قوة حوق ليش قدافع وقاشان كاللوغ ضرورنا لارك مايو أكبر دليل لغو قرتان وعها أنت إلا هلاقي قوم نوح ذا اللي هلاقي قوم هود ذا اللي هلاقي قوم صالح ذا اللي هلاقي قوم لوط ذا اللي هلاقي قوم شعيب ذا اللي هلاقي وحكفر لغي مهينا وأنا لو ويدي وكما لكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا وما ذي إلا هلاقي قف كمدو اللي اللوبي اما في البضون ميل كنونتي اما داوعك اي ما يسيوه طمع يوم اذا بلدت ان لحملي كرنين لقد بحسن كرين وقرانك اقدق ايا من الخافرين والعصاة انت حق الديدي انت اللقو قعن ذرتيب اقدق ايا اما انت رب غيسي الرميلي خب انت رميسي الرعلي وقوان ويبشر قرانك وفرح قلين ايا المؤمنين انت على الرميسي الرعدي الذين مؤمنين يعملون صمية الصالحات اعمال ونفسا ان اللهم الى اليهم بكفر عقلين ايا اجرا ابا القد حسنا ونفسا وهو الجنة وما فيها جنة يوحى قدها اذا كجر ان الى ما هان انكبا قولين ايا اللوغو تلقلي وضعتك ايماني عمر صوبان اسكد ارسادا يورناتضو ضمت شهلا ماها إلى وحو يري سبحانه حديث قدسي أنا أكو يري أعددت لعبادي الصالحين أدومائي قصوبا وحانو دربي ما لا عين رأت قلبا وحي ينهر أوارك ولا أذن سمعت لقنا ينهر أمغل ولا خطر على قلب بشر قط أن قلب بني آدم كصور دعين كنت هذه وحاك أغرين إيسا قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين تدكى صالحين تا وحي إشهو ذكر حيثان دونتو واسأل له ذو دربي نفق لما أركو لا ملك مقرب ملك اللولة مؤغا ولا نبي المرسل نبي لدرين مؤغا ولا صالح غيرهما نفق لما أركو أبل قدكى صلى الله تلقلي ويبشر إنه قرآنك بشارة أيه المؤمنين انت حق الرميسي الذين مؤمنين يعملون صمية الصالحات عماشا سوصوبا سنية فرض لبدي بوان نقون إيسا عمل كوح صالح نقون إيا مركو ياي وح ربي جدي ربي كودري إلهي ما جدي كودري ووح صمية كويري أما صمين كويري صالح بمركا نقون إيا رسول كان كبري عليه الصلاة والسلام إسقى مبلغ عن الله يا وإلى كاسو قارسيي وهو عمل كي مدون كيهي في الكتاب والسنة قرآن كي حديث كو قرآن يهي عمل كمركاسو صالح نقومي بنية وإخلاص وأنا إني صوبا إيه إله أولا جيدا لقوك توه تتك عمل كاسا مايا أن الله من إليه أجرا أبا القد ياب له حسنا ونأكبدا وجنة يبروقضا كل حجرتاه ما كثير يقو كنا غاناية فيه أبا القد كأبقده أبدا ولقي يالي سيدا نيادو ذا اللور لسيارة فحصد أدون كاد مالماها إسان إيسا برياد لليارات واجل بان نقطي برياد عافي ما تغبتا قدر بايس كييمي برياد حوالها إساتا وافو دافين حوله إذا ما حساس وكلي وما كثير وأي كنا غاناية فيه أبا القد كأبقده إيسا أبدا ولي قودي الله أي يكون لغانا يوم ولي وعصعت مهمة قرآن كان لو سودة جيهي أما الرسوش الله ديري إلا هل كان لبدي بايسل حسن قرآن كي وحسنية على عبده الكتاب رسول كينا وحسنية هو عبده وصورة مكية توحيكي كابليس قرآن كي النبي عشي كابليس إذا قولا سيقار اللو قد ديجي إذا بدرولو دي حداف نقوتي عرب كودي نررك كبطي أفكودي حما إله بلغ كسيي قوين إلى عروري قبلولي يهود با كمدة عليهم لعائن الله وقالت اليهود عزير بن الله نصار با كمدة عليهم لعنة الله وقالت النصارى المسيح بن الله مشركين في عرب با كمدة لعنة الله عليه إياد الملائكة بنات الله ملائكة قبل إلهي لليم إله الجن يقول لحيد لي فقرر الجن يقول قبلك قرس لي ملائكة بعد أولا لين قولك قول داس ربي أفك كل بطي يوسيقار قرآنك أوديقا إياه وينذر قرآنك إنو أوديق الذين أرداش قالوا يري اتخذ الله إلى وحو يشي ولدا إلمو حيسو للي بزيربو للي ملائكة للي كوة كوين حق هذا الكاكا كانين ما لهم أما سجنانين به وركاس بينتا من علم أقامكما ينبهن حجا الله أردقي علم هدوية والدليل وهيسان توراد واتن يهود بل تورادك كان إن عزير بن الله إويا نصارى إنجيل واتن بل كان عيسى بن الله إويا مشركين تهو حاسيك إيسا الدين تنا إبراهيم بان إيسانا ملة إبراهيم حنيف بل كان ملايكة قبل بين إيتاي كل واحد دليل ينس أسكن ماها ووحي الشيطان شيطان شاكو قلبك هذا كتفيو ما اللهم أما سغنان ويذير القرآن كإنو ديبه الذين أرداش قالوا يين اتخذ الله إبوحو يا شيء ولدا إلمو ما اللهم إصواصا أسغنان به هذا الكاس بين تهير هذا من علم أقون ما كما يندهن إياه ولا لآبائهم أبيالك وذيك سوغارين علم كما يندهن خرافة لك ندحليو بين ليس كنا فدافيو ولا لآبائهم أبيالك ونور كان علمكما يندهن كلمة عليسك إليه ذهي فالرب نوشكي سبحانه كبورة وحاوي كلمة هذا النمكوي تخرج كصوب بحضة من أفواهم أفيالك هذه الكلمة بأوين وحب الله الرحمن بيكو هذلين لكن تنتكوين بلمارك وكلمة سورة مريم بيكو إمان دوت تكاد سماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا فالحمد هذا الكولية سماوات إن يشهد ما نرى ليالكنا لأقوغا بورهنا ككربعان باحل اسمه تكاد سماوات ينفضرن غرو منه من أجل كلام بي لدل دل أعمان سماوات إن الذي الأعمان باهل اسم قطي وتنشق الأرض للك ودلاء أيو وتخر الجبال بورها أي دمان ما أنت أكلفي أن دعوا للرحمن ولد إن إلى عرور شجع وإذا وكلك لجع وحس مخلوق وأجوجا بالعان هي إلمو هي أبيه هو مخلوق وأجوجا خالق ما أجوجا ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ما بأقل ما وحس محاجرة إن كل من في السماوات والأرض إلا أنت الرحمن عبدا المولى لمحوك فلايا كونك السماوات كنور يكون لك كنور بابا أدوما سنكا كدلالا إن كل من في السماوات والأرض إلا أنت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا هل أصبك أنت كوهايا إقوس محلوك كوضا كبرت وحويناتي كلمة أري تخرج كصوب بحضة من أفواههم أففيالك وذا كصوب بحضة هذه الكلمة أوي يقولون ما يقولون كهد لمايان إلا كذبا بين مهان وحكالة أي كهد لما أركو بين نقيم مال صاحب كذن وملعون وصدق الله إذ يقول ألا لعنة الله على الظالمين ومركي ربي وحسن إن كشيكا ظالمين مركي وحن جيرين أبابولين فنجعل لعنة الله على الكاذبين قل كأنت ظالميه أي هذا نبي لو ياليه فلعلك باخع نفسك ما أنا عصب بيت المامي رسولك عليه الصلاة والسلام وحي غمرك اللقوس ودجيه أو قراشي أو مدي أو أيمان سانو كركورك وضو أخري أو أشيغو أو إسكدر إيران ينقص الله عليم أيو البحاري جري تيرانيين أولين تلكوشيغان جري تيما ربك عنانت سبحانه قول يري وحا إيمان لوغو تلقلي ورمين أيا وحا إيمان لوغو تلقلي ورمين ماي أذيغا النفط هذا تيرانيين نحدين هاو جريم قولك واحد ألقا كفهمتي إلا ينبناني وحيالا هادير لعايا إياسل لقالا لكسو قلنك شي ما انتنا قريه المسلمين تأييمي وفكا مركو إرادات كيسي أفكار كيسا أم المري وايان إنو إساق إسكا فرحاسو أما صون ورابع عدو أما من دي علاشا أما حاري قورتا أما بابور جيد مراوشكو هرطورو انت حاربا لجيرا قولك نفتا قفكا ديلا نفتيسا وخالد مخلد في النار وصدق الله إذ يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على يصير رسولك نساس عديي ما كان نبيك وعلى عنانتي أنك هذا البصر طوام مخلوقتي وحكو لقد بونا قبتي وحكو لفسا فدودة والبهارية مرقنا إسكدة أفرنا الله وقهر قال تعالى فدوحوا إلي فلعلك رسولك صرفت لو مدنك إن أطباخ عن هلاقيسو نفسك النفط هذه بعد هلاقيسا أصفهم تيرانيو على آثارهم رأيك وذا قلاشيسا إن لم يؤمنوا حضايا حمين بهذا القرآن حضايا القرآن كي رمينو قرآن كي في قيمة قبضنا إذا قدرت اللوسو تجيي مصلحة وذا أشيقايي مركات كوركو وذا كو أقريدي أي حمين وإياني كابدر إلي أي سيبقى قنفاتك وذا قلاشيسا إن تيرانيو لن نفط على سكتي أما فائدة سيكتي أما عذابك يقرب صدق إلى هذه اللوقة عن سيره حق اللبينيو أولا فائدة وين بالله سيكي أخيرا عذاب بالله قرب صدق أذيكو كوال بحرسا عذابك أي قرب صدق أما فائدة سيكتي نفتاد إن الهلاكتاشيتي إسياد سيكتي فلا تفعل ذلك سلاح يلم ما عليك إلا البلاغ ورك قد بيو قارسي سلالنا اللودة أذيك أنا دبعت الدم على سوي ألاني قال علك مدني آخر المد هلاقا يأينا تاي نفسك أذيك النفط أذيب هلاقا إيسا على آثاري مديكاتك إن قداش هذا وحد نمو هلاق إن لم يؤمنوا إن ينهم إن اندرت بهذا الحديث وركان يبقى قيم قبضا أصفا بعد نفط أذيب هلاقا إيسا إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله وحا مركة تصلية دي هل كان رسولك إنك بلوشي قاية الدنيانا اللي قلنا ليحيقين إنا يلحي وحا لكور ساري دولك بد بيا قيد درح بشرة حيوانة إياذا دولك اللي قرحي وشرف اللي قلي وحا صدن بكورك إذا هدئ ينفولين ويعرك لي تتاي ويلقى ونوك لوي قرح ملك لكن وحا كان كورك إذا اللي بقاي إذا لغو شرفه قروح يقيم اللغة لغي وما دينه هو لغو امتحاني وحلك الإيقا الدنيا ذا قروح قروح ذا بدن قفك يدوفسته وربي كذلك ديوهاي إيا قفك انتو كرتا وحبا إنا ينهي ويفل انتهي يعني سكن لغين ربي كيسي الرسول كيسي الدين تيسا قبصدا يالك الإيقا أخيرا امتحان كاسابا ماشا اللغة لغي انتهي بابا ذا إبر بحضه يسيدا سد الله شيغا يكون نكون دونتا على تعالى كل كان وحا سيدا سان لوغول يا ما حد سدبي وا ان انغ ايبا جعلنا وحا ان كيلني ما على الارض دولك كركيسا وحا كسغن او دن من اشجار واحجار وانهار وبحار وبشر وغير ذلك دولك كركيسا وحا كسغن او دن وحان كيلني زينة حرقية قروح لها أرضي بان أغيى اللي كورك يدوحة دين فولين قلنا قتبعات فور كلية سحراء دلون قيدنا كوالين قرنا كوالين وحكو يالا لكن هدين قطو وفوله متى مقرح بدن إذا اللقو قرحيي لنبلوهم أدو ماذا إن انجحبنان إذا أقرحني أيهم كوذبا لجربايا أحسن وناجر عملا شغل أيهم أكثر عملا لمده سيدا لوك العمل بدنيا إما وسيدا لوك العمل وناكسي وإن قل عمل كهير هذا عمل صوبان بها لدوناي وحن مشروعه إلى كودرا لدوناي وحن نبيك أتكاك هذا توسك برا لدوناي وحن قرآنك حديثك كوي ألا لدوناي وحن يصوبان لقوك تيبا لدوناي وحن إخلاص يضاع عدنما يبلو سمعي لدوناي القفك سيدا يالا يا وحا قفك وحا سبدان وبعا الدنيا ذا قرح هذه معان كذا غاعة بالعام تهذه بغتك هذه دماء أرض خمرة هذا لبدانا لك لفيرنا اليوم إنا أنك إباه أي جعلنا يا اللي ما وحا إلا وحا على الأرض لك كوركيسا كسوغا زينة قروحا كيا اللي لها أرض ديبا وغيا اللي لنبلوهم أدوم ماذا إنا نجيحبنا الدرادات أيهم كوضا أحسن وناجن أب عملا هوسو قبنا أيو إيه وإنا أنك إباء لجاعلون وحنكي يالدون ما عليها على الأرض ذلك كوركيس وحكو سوغانو دان سعيدا عرو يروزا أنكيغون انتا وحانو دانكا قادنو يا عرى أنكيغن لكاديغا لا نبات في عليها داغ مالي أوس مالي دوغ مالي أقل مالي داد مالي وحكور كيدا كجيرو لنا فالبابينا يضرن عرى النقون يساوي وإنا أنك إباء الجاعلون وحنكي إلينا ما عليها عرض كورك هذا وحي كسقنا دمانتيس سعيدا السعيد هو التراب والجروز الذي لا نبات فيه الرسال عمل وحك بحيان لاركون ما عليها كورك هذا وحا سعيدا عران كدقينا تراب جروزا قللا وحك بحيان أم حسبت أن أصحاب الكافي والرقيم بصدى سورة كم العميد بحلقا قبل اللاباتي marka hore waxa loo sheegi doonaa ijmal wa nalo soo koobi doona marka labaadna tafsiil baa loo sheegi doona subanaha lagu xujeeyay calayhi salaatu wa salaam mushrikiinta arabaha waxa ay baa loo soo dhiibay su'aash waxa sa qorsheeyay yahuud waxa ay raadeen saddex su'aalood weydiiyo haduu wada sheego iyo haduu wada sheegi waayo midna nadiima haduu qaarna sheegi waayo waana سؤال مدواتا أصحاب الكافر النبي قال له وإيديه وعليه وحات الأهدان قال لي يا أجرتي كبح ضيدات كودية دل كودية دبنا الله أركن هو أصحاب كودية كمر هدو إلى ذو أجرين ووقت لازية ماشا سيحايا قال له بعد وحد وإيديسا روحا نفته كجرة نفته يسألون ما يعرف أتلو إيادنا الصورة داخل كذا كوي من دونت أهل كافر يواكوان قلت كافية قد هدو بوركو يهلو لبقي بودو إنو واسع يهو فتسن يهي إريري إنو يهي إريري مركو يهي غار باليه إذ هما في الغار وكي أي نبي أو وكر وضا قليم سورة طوبة إنو كسو مر إذ هما في الغار كلكو واسع وين يهي كافي متكام مقع قارو لها مقعي سوحة لبيه جري بنجلوس قد كما يحيسا قارهانات بنجلوس بان ليه لمن كان لغا شاكين ايانا تضبط اللي رايح هاي اي بان لسعود الى هايين سيداد بيكوا هاي وقت قودي وحاجر من مليه دقيانوس بان مقعيسا اللوذن جري دقيانوس إيسا قال لعابود جري ملعون بوا نبي عيسا لالشدي سيبونا كدن بأيي وردن ايا مالها سيعرضو كدوي كل خدمتك أولا عابدا يويل شانا إسي سوتاقي ربنا رب السماوات والأرض أنك ربك أن أدق ماها وكعير ريالك يدو ريالك أبوري لن ندعو من دونه إلها كاسعير يدو الأبوري وعنهين عابد مين كل خاصان ما يحررين دل إيا مركا حكر يو عاك بقه حكما يدقل إيمانك أكا فكذين أي جائر كورتي سكع ديين حقه وعند الليرة اللوكة دي وصوفي الثانية إياك أول بيسكوتا تنتشكو دي وإيمان دونا قال كاسي ميل قد أقلين قولا دي بامركا النبي قال لقو حجي وحالي وحا وحكا درن بابا نقوش هكنا لن يرى دور وبقر كعررت مؤمنين هيدو قد قصي آخران كاقوار رمي وادون بانو كاقوار رمي ووحجروا لن بانو قوش هكنا متاسا اياب لوه عبكو قما ينحجينيو. قال تعالى فدوه ام حصبت حصولك شرفت لو موحد مليسي أن أصحاب الكافي قد كاللين يردي قصي والرقيم لوحي مقعد اللوه لغين لوح دقاحي قادين تدبادو دي مقعد يكون لغين ابتخادو دي بيكون لغين تاريخ دي ماشا قلين بيكون لغين قبيلة دي كدشين بيكون لغين هرتو دي اللوح حاس نسورين كل كاللوحا نمانك مقعد يكون لغين إيه قد كي قلين موحد مودي كانوا إنا يأحايا من آياتنا آيات يالك إيه وكميدة أجبا هو يابل وقد أنزلنا عليك وأخبرنا كما هو أعجب من هذا ألف مرة كن قور وحكي أبدا ينفوش أقنيو إيتم وحي طيب الله مارك بلاش بلقوه حجيو أم حسبت موحد مليسي أن أصحاب الكافي قد كدل يرديك شيء يور رقيم اللوحي مقعود اللقود لكي ينصب كوذية قبيل كوضة كانوا إني أهايين من آياتنا آيات يالك النقا إيغوي كمديهين عجبا كوى يابل مياد ماليسيو إذ أول فتية اذكر أيها الرسول الكريم أشي كوى كوى ديهي إذ قرت أول فتية بل يردوا أي دنمان إلى الكهف قد بيء الدنمان الكو عرارين فقالوا وحيرا ذين قد كمركي آذين ربنا يا ربنا ربنا لحينا أبورينا مامولو آتنا النصي من لدنك أذيك أكتا هذا رحمة النحريس نقصي أذيك الرحمة دادو باعنا رحمة نبد باديسة وأرداشا نبورسان إيسا نقربت أنك نددي الدنيا دلب واكتا ندور بانك اللي ناشي من نقول لغضا رحمة وحانك ربنا أنك ندور كاس نقول لغا ليسا أدو قاسنا أنك دعيسا إلهي سدو فريوها ليسيار سديوها لنونا كدارك وحي إله وضرب لنا أنك وحد ما ضربت من أمرنا حالك أنك نبكي بان خلافنا وعررني حشدا توصنان أنك توصني من نقال إله جد حلالا نقولي ميل توصنا نماري نونا نحريسو نذي يدل يدوية وكتقني سان النوران لهي أما كوان لأرينا أنو قبلت بادي لهي أذي كان كاربناه إذ أول فيديو بل يرد مركز دلمتي إلى الكهف قد كيبا أدن من وفقالوا أي لهذين ربنا يا ربنا ربك أن لهن أبورتيو قرآن كهداد أولا وآخرا أغرضو كهل مجزو عن ربنا أهل مؤمنين تيوري عبد اليابان ربنا أمبي أورنجرين وحاني أغايين أبار النافع كالي سنوية أصلا دبيا داف بايست وحنا كابعين كرا كنا دقالين كرا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه آتنا النسي من لدنك أكتاد رحمة النحريس نقسي وحي إله ضرب لنا أنك من أمرنا أمرك أنك وحدنا ضربت فشدا هنون يتوصنون فضربنا فهذا ترتيب وتعقيب ما بل الداهن العلمه أفكه دي دعوة كبحنايين فضربنا وحجابني فضربنا وحجابني على آذانهم دقوه ذكر كولان حجابني هرتا إياقا إيادونك لك الحري أياقا نشنقر من مغلان طوغن الله من مغلو وإلا هدي دوني ذا أفرانتاي دقوه أما إياقا واركو إيا شنقر طوغن الله مغلو أما إياقا وحمغلايان هلكا دباطة دي حق دريدي دعيسي إن كان قالك إلا عابودا يي إيه ربني ما شاكتي حق دريدي وهيي يا بوقي يا بلايدي والولي والبهار يا دباتا ويمن لهي يغي يا دونك يا لك الحجابي قد كوذي يا إسكا جوغان وحكا ورقبا مالي وحكا ورقبا نمالي مركاسا عبد الله بن عباس باقولو وحيكو تري قد كي أدان شادينو اللي صوتي مونا بالكور وحيينا محادا بكفعنا وحلوين لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا حداد قدك اسكرتاكتو اذون اسقرني يالعقا وحكد ايس مرقبانا كبوحين ايس ايضا كميشا لدجيه اللقوار ديال رعبا يارقاقا قفكي حدود كوضاقا وضنها قبوضة إله إبدبادي يقارى أكتو ضوحتي كرمال لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولمريت منهم رعبا. أنا أمرتكي أردن بأن إرقودكي بألقو قيناي وحقاكو يالا ومالاوكو يالا بغلية كنتا كيلومتر كل يوم واتقنا أساقي ماهاني قد كلاتكو كربا دين ماهاني كاسميد لتقي كرماها لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا. خطاب كاسنين محمد بوكول عاي كل كاسا ربي فضربنا وحجابني على آذانهم دقوه ذكر كوضة في الكهف قدك الحديثة أيان دقوه ذي حجابنه نفلأ تقي كرامر إيقان إنك صبحان بكو مدل قلين سنين قيال عددا في روضة سدح بقوليو سقال سنو وإيمان دونتا والله بدو في كافهم 300 سنين وازدادوا 9 سدح بقول إيا سقال سنو يقولك كجرين إنا النورايين إيا إنا النورين العلم عند الله إن هذا وفيدينيه هو كسو دوراي ما قد قدوما إن عرض سيانوحن كل بدنا يسير قديناي آيات يكون إيمان دونتا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حقي عقالو قدنا عروه عني سماه حدات لو ارتدنا ان ديه وافرنيه ووحاديه حيوان موان كرماه وحيهاين العلم عند الله قدرة ان لا توصي هذا دون كي جوغ ومسيدي بادي يبيه وحطونا ان لا اركن وصعنا ليه ان لا قرني فضربنا وحجابنا على اذانهم نقوه ذكر كودان حجابنا في الكهف قدك قديسة سنين قيال عددا تروبوا مدرس كدبا الى صوبحي يلو بقر كيدين تاي تعاليمتي لغن كي واقي باباي تتعصب ودن كي جوغا إيغان أن لقراني أفكا إيا لغن كي لعقتا إيا وحن ميشي الوحضاء إيان كقراني إيغين أن لقراني ويدد قارا يهين سدح بقولي سغال سنة كقدال با ألا صوبحي يي إيضا أمورا لا يسوق لما ذي ولليه لمن دلني يرا باقو الدغيان الحكومة إيا ودن يي بحين دبنا اللو ما أركن كوكاسا هو على اسكودا ماينا يا مدري مغناية 7 سنين مغناية لباتن صدن كونتن كل كاس ترتيبا لقوينا يي بعتي كان امدا لبرايا قال تعالى خبي وحو يري ثم كقضال ايام بعضناهم سوكا كعيني لنعلم ان نوغيشينا دادكا اي الحزبين دادكي كمر ماي مدري مغناية اي الحزبين لبدا كوحوتكي أحسى كوبيد بدن لما مدد أي لبسو قدك كنا قايين أما دن يول كيدا قفك كو كوبيد بدن يالك لسار عيين كل كاماركي مران ليسو قولا ماذا وحطا أيقي أي انقراني مدد أي مغناية ما رب شاقي مدد أي ميشة كنا قايين وربي لما يعلمهم إلا قليل إياقا إيا ترادو إيا مدد أي ميشة كنا قايين علم الغيب أي نقوتي وحان الله ما هاين أونك أوبي خفية قرسولية ماشا كتغين متبدا نواجوغين ثم كقضالا بعثناهم سوكاك عيني أصحاب الكافقي لنعلم إن أنوغان علم اليقيم أي الحزبين لبادك وحيدك مرنسان انتين مغناية تي أحساك ومتبدا لما مدل أي لبيتو قدك كجيرين أمدا يولهان انت في إجمال كيف يا هاي تفسير يدرون حق الواتنا نحن نقص عليك نباهم بالحق. قال تعالى خبوه يرادين لبويدية لبوح جاية لغاسو غايو نحن أنك إباه يعني نقص شيئين عليك هذه الرسول كادوس هذا نباهم أهل كافي واركوذي أنك أكور كاكو شيئا بالحق فنمو أساك كلية أمباؤك كل كأيك ترادو دي انت أي مغناياني مدد قدك كو جيراني سبب كودي وحي أنيق الله رنما كوهو شيقا يو نحن أنك إباه أي أن نقص شيقين عليك هذه رسولك أكرك نباهم أهل كافيك واركوضا بالحق نبنما كوهو شيقا يا رنما واركوضي يوكوبا هم حلقو دارين وحن الله قدمين أي أن نكو شيقين إنهم أهل كافيك فتية بلن يريحاين وإيالكم أجرين آمنوا وعي رميين بربهم تلقود مركو قالوا بي iyo ummaday la noolaaye oo midhan oo dhameer la caabuday oo alla laga dhigtay ayaa iyaga rabbigood rumeeyeen kolka waxaanu iimaanku ma sinayn wazidnaahum annaga allah u kordhinay hudan hanuun iyo toosnaan marka waxay gaareen ninkii intay u yimaadeen la caabudayay inay ku yidhaahdaan waxa tahay lama arko ereygaas erey sahlan maa أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر تعلم كل سوى وين وضتك عناية انت اللي هو لي ما دبان باشي قيسا إلا يرى أما اتق الله ليرى واحفظ الدماء كل كقف إيمانك سهير دافي نفنا أن دانو لاهين أدونه سمع اللهين حق سبوحي قريسا أي كسورة قسا كل كاسا انت اللي سهير تاقي يرى وحاتها إلا مار إنهما لكافقي فدية للنيري هاي آمنوا وحيفهم أيان بربهم ربكم وزدناهم وحن أكرديني هدى الحن وربطنا وحن حرني على قلوبهم لا أبتوضى يقين إيمان كحرني بغض مقريس مرك كل عديب يقين لا أبتوضى اللقوة الحمي بغض قليم يسو وحن الله هين اللقاء عرصده أما لتحقري أما اللقاء يبيسو قليم يسو لا أبتوضى يقين يا إيمان يا رين يا علم كبر أرق مركب وحي سمية إدغام مركب جوك سدين أمام الملك بقر كيف ما هرتيسة أي جوك سدين الله وذا سجود أيو الله عابد أيو كل قاسي فقالوا يرهدين كل عابد ما ينكون سجود ما ينو ربنا ربك أنو سجود إلين عابد أينو رب السماوات إر ريال ربك له والأرض والرب الأرض نور ريال ربك له أسقى عبادة لوحي ربيا أي عبادة نياشا لن ندعو عابدي مينو من دونه ربك سوك إله المعبود عابدي مينو لقد وحادب قلنا إن نكو هذا اللي إذن هذا وحن اللهين عابدنا شططا بين حد قدبا هذا البين حقنا حد لافا نكو هذا اللي كل كتاييري مينو ما كان موقف قدي وعدي هاي iyagu meesha ay istaagen waadahay dabadeedna waxa arki doonta qoomkoodii sidee uga xajiga qaateen ay u duqeyeen warbadna waxan iimaan iyo yaqiin ku xirnay ala qulubihim laabtooda korkeeda tan iimaan ku xirnay wax galaayo mal idqamu markay maligi shurtaage oo faqalu ku yiraadeen maligi rabbuna annaga rabbigana rabbus samaawaat erriyalkan abuure lehe maamulawun والأرض بل الريال كان له إما ملون لن ندعو أمان عابدنا لمر حرف استقبال وي ونفي حسوق ويتا لن ندعو إن عابدنا برنون أيرنون توقنا حسوق من دونه الله كسوك إله واحد سميسي أدقى يوح كرامده أون الله الله نمو عابد مينو أو يرن مينو وغن بقي مينو لقد وحادب قلنا إن نري إذن قرطان وحن اللهين عابدنا شططا بين حد قدب شطط كل بوكا كما وور بين جرين حقنا اللقوشي حد قدب محايا لي إبادة اللك لي يالي مركا اللا قار مريو ماشي كلا دي حد قدب سودين تيبات كتل الله وضي إذن شططا كل كاسي قوم كي كسو جستين وحيرا لي هؤلاء كوا كان قومنا طولك النقاء اتخذوا وحي ياشر من دونه الله كسوك أي آلهة أذيقا ملعونك إيا أصنام إيا ألابيك الله ياشر إلا ولا يأتون ما إليه ما دار عليهم وحي الله كياشر إنه أليه كوركيس بسلطان قرم إليه ما دار قرتاسو بيين عدو وإياي حجم على الله أنك أدي الله إن رب سماوات والأرض أذيقا إن رب تهي بقرك يا أصنامتي ألافت أدقريها قيسي إيكاوس إيسي اللي عابدها يوحينا إيطاي بحاء دليل الله هي ولا شيء دوليدا ما حيكا سمعيين ولا شيء هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه قلي له أم كانوا اسكن راكباي وحند الله كتب ودعم وحي قبتين توس هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه كان سيدي او كلوي هؤلاء كوا كان قومنا تلك النقا اتخذوا وايشان من دونه الله كسوك إلها معبود بياشا آلهة معبود يالبياشا إلو لا يأتون هلا يأتون طلق مولي مادو عليهم على الآلهة إلى يالك إن يعبد أيان كركوضة بسلطان حجم يولي مادان حجدا سوبيين أب هذه حجلة وايي وعاد بان لا يشكر راعي ربنا اللغو النبي كل كيسا استهاي أرنتا فما الأظلم ياك قرد الروي ممن روح قيسي ياك قرد الروي افترى أونتي على الله إبوين كركي كذبا بان ومرك على رب اللغو ليه بان ألا تكون بان أمان إيسايو حق رب العظيم هذه اللغو سيناي أدنى ربط أولو الله عدين إيسا إذن أذيك بينا لا تاي إنتان كتب سعوتنا بين لو يالو فمن أظلم ياك قرد ربضا ظلم النوع هو إنواك إلهي الحق يسيك قادوت قرب مريسي ودوحا حقي على رهين سيسي إلهي بأدوارتي والحق يسيك قادي وحذي وكرام عباهين واتسيسي ظلم لقلك هو إنواك فمن أظلم ياك قرد ربضا ممن روح قيسا افتراؤون تاي على الله إبوين كركي كذبا بينكو أنتيو حكما ذي كل كي قرتي سيدا أولا عدي ويبوقف كودين عدي قنتين الضابئية بقر كينا سنك عيدو قصبه أيان ليري محكما ذا ما أنت واحرا تاي إما كان دلي يروي وهو إلى حسنيه واللو عقل علينا مسكح ضال لقايا الملمه لوك هذيو markii maalmaha loo kaadiyay la dareeriyay taladii gaarin ah maba sugin muddo wixii soo socday iyagii baa wada hadlay waxay isu yiraahdeen waa idin ictazaltumuhu hadda tolki idinka kala dhimatay ila wala kala dhintay fikradii baa lagu kala tagay wax gaara tolki la qunaaday idina wax gaara idin la qunaaday kol haddaad idii tol kala tagteen wamaana aad ka fogaateen يعبدون عابد أيين وضعي قال خلها إلا الله معبود في حقه هو عن هداد دي دين قل كان من نوالكم من نحن ولا نكرتان دك أذين كان داد بقى يما إيهدين كوا أنكوا إذن دولا يماها حتى بفأو ظلم إلى الكهف قد الظلم هدي قد كاتكتك تانيا قد كنا ولا ناي إيمان كأره حسن ظن بالله إلى هاي ملف عين أقبته من كمال الإيمان إيمانك كامل لما دي سوك مدياي ربنا سبحانه عز وجل حديث قدسي أو حكويري أنا عند ظن عبدي به أدونك إيقاني قال الله وحب إيقام ليستان وحي فليظن بي ما شاء وحربا إيقام ليستان قولك مركي أي بري أي أي حري قدك إيا ما شاء منت خلاف أي ربنا آتنا من لدنك الرحمة وحيئ لنا من أمرنا رشدا بي بريضو ذي أهي إيقو بريضي حقيق صدي ونشكي كقب أرع معاي يجرى الرب يعدو ماذي سوو الله أدلي وحوي الهداتي بردان وينك أقبلي ساسا حديثك رسولك النوشيقي إن هذين لأركب النبي إلهي عز وجل وصودك أيو النوشيقي وصل هل من طالب حاجة هل من مستغفر يا دم بدافع ربهم دم بدافع يا دم لأولو قدا كل كائن يقين سنيهم وعيراد ينصر لكم وحفظنا يا ربكم ربكين من رحمتي من بعد رحمتي حريستي سأنتو إذن كفذيو بيدان ابن أركين لقال نوايين خبب رحمتي سيذن كفذنا يا ويحيي الله وضربايا لكم إذنك من أمركم طلدا إيمانك يا دين تألا عررتان مرفقا راحوا إذين دربا يوم مرفق راحوا وحال عمتان وحال عبتان نبلد كن ولاتان دقران يحصل قبو الراحة البال والول والبحار الآن بار رب إذين دربا يا نحريش تسان لكو بكريكورك إنو كوف إذين آيا أي نبحن الجوقت إنو مالي كل كأيابو مدكو جيرا ولا لا يا أبي ياشو دي أرياشا سووا ميناي يا بين كيد بحين هذا النم كل قاسي قد كيسك قلين من كان رحمة دي الله في ذي وإذ اعتزلتموهم حداد قبيل كي كفوقاته ودمد أو كفوقاته إينا قاليه وسمع وألاط يقرئ يكاحن كافر كعابدا يا إذن أيضا نقرئ اللهم أنا وحكنا العابدا وأنا كريت تقل والكاسي قال يا مسلم وحسي مسعود وان كرايا سورة الكافرون بعد كاغرين دونتا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إشكو معبود ميهن ألا بعد عابدان أنا ألا عابدان إشكو عبادة ميهن أنا عبادة إذو واصوني يا صرادي يا شهادي يا سلة الرحم إذن كن عبادة إنو شرك إيا ألا بيقول يتوقدون إذن هدينا إشكو عبادة هاي إشكو معبودنا هاي نوك لك حيا ماشو مركادي قاعدة دان لحقت هاي أصلي حق لقو جديد تظن محمد هذا معاد باطل ودفكعي هذيك أبرون حق ما لقو يماد حديد لقو يمان واي دبنا يا لك لقاضي وإذ اعتزلتموهم حداد قبيلك كفوقاتي وما وحنات كفوقاتي هي يعبدون قبيلك عابدان إلا الله معبودك حقا ما هاني فأو ضنما إلى الكهف قدو ضنما ينصر وافدنا يا لكم بدينك ربكم ربينا من رحمته من بعض رحمته نعريسي سعرض كبضتي قاركت با ربي قد كينا إذن كفدنا يا إبارك ميسان بقال نوائي ميسان ويحيي الله ودربايا لكم إذنك من أمركم تلدينا إيمانك أضلع عررتان مرفقا راحوا الله إذن دربايا والله أعلم.